إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور على قسمين: مجمل ومفصل. فأما المجمل فإنهم يعذبون في قبورهم على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه. وأما المفصل فما بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته المشرفة، من أن أقواما لا يتنزهون من البول ويسعون بين الناس بالنميمة، وأن أقواما يمدون أيديهم إلى ما لا يحل أن تمتد أيديهم إليه، ومن أن أقواما يكذبون ويدمنون الكذب ويهجرون القرآن بعد إذ آتاهم الله إياه، وأن أقواما يتورطون في الفاحشة الكبرى، وأن أقواما يأكلون الربا، وأقوام يأكلون مال اليتيم. وبين لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من الأسباب التي يحبس بسببها المرء في قبره عن دخول الجنة ويجد مس النار أن يموت عليه الدين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن الأطول: إن أخاك محبوس بدينه. ولم يقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي على رجل صلاة الجنازة، أن يصلي على رجل كان عليه دين، حتى تعهد واحد من الصحابة رضوان الله عليهم بأداء دينه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الميت يعذب ببكاء الحي عليه، وأن الإنسان إذا ما مات فدخل قبره فنيح عليه، فإنه يعذب ببعض ما نيح عليه، يعني إذا ناح عليه أهله فإن الله تبارك وتعالى يجعل ذلك سببا لوصول العذاب إليه في قبره. ولما طعن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، فجاء أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله بخنجر مسموم ذي نصلين، فأخذ يطعن ذلك الأديم الشريف الطاهر 10 طعنة. لما طعن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، دخل عليه صهيب يبكي يقول: وأخاه وصاحباه، يقول ذلك صهيب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وأخاه وصاحباه. فقال عمر: يا صهيب لا تبكي علي، أتبكي علي وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ هذا حديث متفق على صحته. دخل صهيب رضوان الله عليه على الفاروق رضوان الله عليه وهو يموت بعدما طعن، فقال: وصاحباه وأخاه يندبه. فقال له: أتبكي علي وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه؟ وعائشة رضوان الله عليها أمنا أم المؤمنين أنكرت أن يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال ذلك. هذا الذي قاله عمر يحكيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت عائشة: رضوان الله عليها وقد أعملت عقلها، فعارضت الحديث بقاعدة كلية عامة في دين الله تبارك وتعالى، فلم تقبل ذلك رضوان الله عليها. ابن عباس ذكر لعائشة رضوان الله عليهم، ذكر لها ما قاله عمر رضوان الله عليه بعد وفاته، فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه. تحلف لا تستثني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن المؤمن يعذب ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. حسبكم القرآن. هذا قول عائشة رضوان الله عليها، عارضت الحديث بهذا النص القرآني الشريف، فقالت: حسبكم القرآن، ولا تجر وازرة وزر أخرى. وأولت الحديث رضوان الله عليها أكثر من تأويل ورد ذلك عنها في الصحاح والسنن، ولكن تأمل في كلامها رضوان الله عليها. هي تقول: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، ونفيها منصب على القاعدة الكلية العامة في الدين: لا تزر وازرة وزر أخرى، لا يتحمل أحد وزر أحد، ولا يقع إثم أحد على أحد ولا في صحيفة أحد إلا إذا كان متسببا فيه أو داعيا إليه. وأما أن يحمل ذنب أحد على أحد أو أن يعذب أحد بذنب أحد فهذا منفي بلا خلاف. هذه قاعدة عامة في دين الله. ولكن انظر، عائشة تقول: إن الله تبارك وتعالى يقول: إنه لا تزر وازرة وزر أخرى، حتى لا خلاف. ثم ترد الحديث الذي ساقه عمر رضوان الله عليه، وهو: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. يتقول: هذا الحي عندما يبكي الميت هذا ذنب الحي، إذا ندبه وقال واجبلاه وسنداه إلى غير ذلك فهذا ذنب الحي، فما الذي يقتضي أن يعذب الميت بذنب الحي ولم يكن سببا فيه ولا داعيا إليه؟ هذا كلامها رضوان الله عليه. فما الذي عارضت به؟ انظر ما الذي عارضت به رضوان الله عليه. تقول: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، فوقعت فيما طرت منه رضوان الله عليه. يعني هي تقول: إن الله يزيد الكافر عذابا ببعض بكاء أهله، وما ذنب الكافر أن يزداد عذابا بذنوب أهله؟ فإذا كان جائز عندها رضوان الله عليها أن الله يزيد الكافر عذابا ببعض بكاء أهله عليه، فجائز أن ينشئ الله رب العالمين للحي عذابا ببعض بكاء للميت عذابا ببعض بكاء أهله عليه، وإلا وقعنا في التناقض. فلما أرادت رضوان الله عليها أن تفر من الحديث الذي رواه عمر رضوان الله عليه، فجاءت برواية عن رسول الله وهي صادقة رضوان الله عليه فيما نقلت لا خلاف، ولكن لما أرادت أن ترد النص بالنص وقعت فيما فرت منه رضوان الله على أمنا، رضوان الله على أمنا عائشة رضوان الله عليها وعلى زوجات النبي جمعاوات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا أمران: عائشة تنكر تقول: لا يعذب الميت ببكاء الحي عليه لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فساقت النص الآخر. وهنا أمران: الأول، هل قال النبي ذلك أم لم يقل؟ نوثق النص أولا، يعني قبل أن نتكلم في النص ينبغي علينا أن نوثق النص ابتداء، فلا تأخذ أنت حكما من نص غير موثق. يعني إذا جاءك إنسان يشتغل في الهريسة مثلا يعمل حلوان، فقال لك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل الهريسة يشد الضحك. إذا قال لك ذلك تقول نعم، لأن الهريسة فيها مكونات غذائية من السمن والعسل، وفيها كذا من المركبات الغذائية الفريدة التي لا توجد في غيرها. وهل صح النص عن النبي ابتداء؟ لابد من أن نوثق النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نبحث بعد ذلك عن الحكم فيه ونستنبط منه القواعد والأحكام. فالأول، هل هذا النص ثبت فعلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نص عمر رضوان الله عليه إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه، ثبت أم لم يثبت؟ هذا سؤال. هذا أولا. ولا خلاف أنها تحكم رضوان الله عليها على الراوي بالتخطئة والنسيان، أو أنه سمع بعضا ولم يسمع بعضا، وكل ذلك بعيد، لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون، وهم جازمون بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح. إذن هذا النص الذي رواه عمر رضوان الله عليه لم يروه عمر وحده رضي الله عنه، وإنما رواه مع عمر رضوان الله عليه جملة من الصحابة يأتي تعدادهم إن شاء الله تبارك وتعالى. وشيء آخر، هم جازمون في السماع من المأمون صلى الله عليه وسلم. إذن النص ثابت. الأمر الثاني، كيف يعذب ببكاء أهله عليه وليس ذلك من فعله؟ والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا هو السؤال. إذا كان النص ثابت والميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه وليس من فعله، فكيف يعذب بما ليس من فعله ولا هو سبب فيه؟ والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. العلماء لهم أجوبة على هذا السؤال، أحسنها ما قال البخاري في ترجمة الباب الذي وضع الحديث تحته، يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، ويقول يعذب الميت ببعض ما ينعس عليه إن كان النوح من سنته، يعني إن كان النوح والبكاء والعديد من سنة الميت من اختياره من طريقته، من سنته يعني من طريقته ومن اختياره ومن توصيته، إذن فهو يعذب بما ينح به عليه لأن النوح من سنته وهو داع إليه. فهذا اختيار البخاري رحمه الله. وانظر أيضا إلى دقة الإمام البخاري، فإن فقه البخاري في تراجمه كما قال العلماء رحمهم الله يترجم للباب، وفيه من الفقه في هذه الترجمة من الفقه الكثير والكثير رضي الله عنه. يقول البخاري ببعض يعني ليس بكل، فإذا ليس كل ما يبكى به على الميت يعذب به الميت، وليس كل ما يناح به على الميت يعذب به الميت، ولكن ببعض ما ينح به على الميت، وكذلك ببعض ما يبكى به على الميت، كما بواب البخاري رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولما كان النوح من سنة الميت فهو لم يقي أهله ولا نفسه هذه النار التي عذب بها. شيء آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإن لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة لا تزر وازرة وزر أخرى. إذن اختيار البخاري أن النوح إذا كان من سنة الميت أو من اختياره أو من توصيته فإنه يعذب بذلك، وإن لم يكن من سنته ولا من طريقته ولا من اختياره أو وصى بألا يفعل به ذلك ففعل، فالقول ما قالت عائشة رضوان الله عليها، وهي قول الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. الترمذي رحمه الله ذهب أيضا هذا المدح، فقال وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت، قالوا الميت يعذب ببكاء أهله عليه وذهبوا إلى هذا الحديث. وقال ابن المبارك: أرجو إن كان ينهاهم في حياته ألا يكون عليه من ذلك شيء. إذا كان الإنسان ينهى أهله ويوصيهم ويقول لهم إذا مت فلا ينح علي أحد ولا يبكي علي أحد ولا يعذب علي أحد ولا يشقن جيبا، وهو فتحة الثوب العليا التي يدخل الإنسان منها رأسه، ولا يشقن علي جيبا ولا ينصمن علي خدا ولا يشدن علي شعرا إلى غير ذلك من المنكرات التي تحدث عند موت الميت، فإذا تبرأ من ذلك فلا عذاب عليه في قبره، كما قال ابن المبارك واختاره الترمذي رحمة الله على علمائنا أجمعين. هذا مذهب من مذاهب أهل العلم. ومنهم من غلط الرواة مذهب آخر، قال: الذين رووا أن الميت يعذب ببكاء أهله قد وقع في الغلط، فكأنهم ردوا الأحاديث فغلطوا الرواة كعمر بن الخطاب، وهذه طريقة عائشة والشافعي وغيرهما. ومنهم من حمل ذلك على إذا ما وصى به فيعذب على إيصائه، وهو قول طائفة كالمزني. ومنهم من حمل ذلك على أنه إذا كان من عادتهم فيعذب على ترك النهي عن المنكر، يعني إذا كان من عادة الناس أنه إذا مات الميت ناحوا عليه وشقوا الجيوب ولطموا الخدود وحلقوا الشعور أو نشروها، ثم لم ينهى الميت المريض، لم ينهى الإنسان في حياة أهله بأنه بريء من ذلك وأنه قد تبرأ من هذا المنكر ومن أمثاله، وهو يعلم أن من عادتهم أن يفعلوا ذلك بالميت ثم مات ففعل به ذلك، فهو عندئذ معذب على ذلك لأنه كان يعلم أنه سيحدث. وكل هذه الأقوال ضعيفة، حتى قول البخاري رحمه الله، كل هذه الأقوال ضعيفة. ما ذكره الترمذي وما ذكره ابن المبارك وما ذكره البخاري رحمه الله وما صار إليه من صار من تغليط الرواة وما قاله المزني رحمه الله صاحب الشافعي، كل هذه الأقوال ضعيفة. فما القول الصحيح إذن؟ الأحاديث الصريحة الصحيحة التي يرويها عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري وغيرهم لا ترد بمثل هذا. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لها مثل هذا نظائر، ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد لاعتقادها بطلان المعنى، ولا يكون الأمر كذلك، ولكن أمثال هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة لا ترد بمثل ذلك. ثم إن عائشة رضوان الله عليها وقعت فيما فرت منه كما مر. فعائشة تقول: إنه لا يمكن أن يقال إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه وليس سببا في ذلك، والله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم هي تقول: إن الكافر لا يزداد عذابا ببكاء أهله عليه، فإذا جاز أن يعذب الكافر عذابا زائدا ببكاء أهله وليس ذنبا له هو أي للكافر الميت، فقد جاز أن يعذب الميت ابتداء ببكاء أهله عليه، أقدم من كلامها هي رضوان الله عليه مصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما الأمر إذن؟ تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب، ولم يقل ليعاقب، وفارق كبير بين العذاب والعقاب. الإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها وهو حي، يعني لو أن صوتا هائلا وقع الآن لتعذبنا به، وأيضا لو أن ريحا خبيثا منتنا هب علينا الآن لتعذبنا به، ولو أن صورة قبيحة كصورة الشيطان تراءت لنا الآن لتعذبنا بمرآه. إذن الإنسان يتعذب بسماع هذا وشم هذا ورؤية هذا، وإن لم يكن ذلك عملا قد عوقبه عليه. يعني لو رأينا الآن منظرا قبيحا تمتر منه النفوس المستقيمة ولا تطمئن إليه النفوس السليمة، لو أننا رأينا منظرا قبيحا جدا الآن فهل هذا عقاب على ذنب أسلفناه؟ ما ذنبنا نحن مع أننا قد تعذبنا بمرآة ذلك ورؤيته؟ ولو أن ريحا خبيثا منتنا قد هب علينا الآن لتعذبنا من شمه، مع أنه ليس بعقاب لنا على شيء أسلفناه. إذن الإنسان قد يعذب برؤية شيء أو بسماع شيء أو بشم شيء، وليس ذلك بعقاب على ذنب قد قدمه. فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملا له ولم يعاقب عليه؟ يعني ليس عقابا، هذا ليس بعقاب للميت، وإنما هو أمر تألم منه الميت عند سماعه، كما مر في حديث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما أغمى عليه وأخذت أخته عمرة رضوان الله عليها تقول واجب له وكذا وكذا وتعدد عليه، قال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، فلما مات لم تبكي عليه، فلما مات لم تبكي عليه. يعني إذا عندما يموت الميت حتى وهو في حال الاحتضار وفي السياق الأخير، إذا عدد عليه المعددون والمعددات يقول الواحد أو الواحدة واجب له وسندا، تقول له الملائكة أكنت جبلها حقا؟ أأنت سندها صدقا؟ فيتعذب بذلك أو لا يتعذب؟ تعذب، يتألم أو لا يتألم؟ يتألم. فهذا الألم إذن ليس عقابا على شيء هو أسلفه. وسيأتي فما في النصوص أنه إذا عذب يعني تألم هذا الألم الجارف الشديد عندما تراجعه الملائكة بنواح أهله عليه وببكائهم عليه أنه يثاب على هذا العذاب، فأي ظلم إذن؟ والقاعدة سائرة كما هي، ولا تجر وازرة وزر أخرى، ولا تجر وازرة وزر أخرى. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. شيء آخر، ليس كل ميت يموت يناح عليه ويبكى عليه ويعدد عليه ويصرف عليه ويشق الجيب عليه ويلطم الخد عليه ويعترض على قدر الله فيه بسببه عليه. أمثال هذه الأشياء ليست دائما سببا مباشرا لوقوع العذاب على الميت. كيف؟ لأن هناك بعض الناس يعطيهم الله رب العالمين من القوة ما يدفع ضرر الأصوات الهائلة فلا يتعذب الواحد منهم بسماعها، وكذلك الأرواح والصور الخبيثة بعض الخلق لا يتألمون من شم ذلك ولا من رؤيته. فإذا بعض الناس إذا ما وقعوا في الموت وعدد عليهم ونيح عليهم وأيضا بكي عليهم بأمثال تلك الأمور التي فيها أحيانا اعتراض على المقادير، فليس دائما يعذبون في قبورهم. ليس كل ميت يموت يناح عليه يعذب بما نيح عليه، لأن الأحاديث التي ترد في الوعيد يذكر فيها السبب قد يتخلف الموجب. يعني إذا أوعد الله رب العالمين على فعل شيء فليس كل واقع في هذا الشيء يكون العذاب واقعا عليه. لماذا؟ لأنه ربما أتى بتوبة مقبولة أو بحسنة ناحية أو وقعت عليه مصيبة مكثرة أو نالته شفاعة شفيع مطاع أو بفضل الله ورحمته تجاوز الله رب العالمين عن عذابه. وإذا في الختام، ما يصيب الميت المؤمن من عذاب في قبره بما نيح عليه يكفر الله به عن سيئاته، ولكن كل ميت يموت يناح عليه إلا من رحم ربه يعذب في قبره. وعليه فتعلم كيف أن الأحبة يعذبون أحباءهم في قبورهم بعد أن يموتوا، ولا يفعل ذلك إلا المحبون. يعني عندما يموت إنسان لا يبكيه ولا يأتي النوح عليه إلا من أحبائه أم من أعدائه؟ من أحبائه، فهم الذين يتولون إيصال العذاب له في قبره بعد أن يموت ويتفننون في ذلك ويطيلون النفس فيه، لا يكتفون بساعة الدف ولا بأسبوع بعد، بل 40 وبسنوية وغير ذلك، لا يزالون يلحون في تعذيبه في قبره، حتى نسأل الله أن يرحمنا وإياكم أجمعين. المنجيات من فتنة القبر وعذاب القبر أن يكون المرء مستعدا للموت مشمرا له، حتى إذا فاجأه الموت لم يعض أصبع الندم. ومن الاستعداد للموت الإسراع في التوبة، تسرع في التوبة، تقضي الحقوق، تكثر من الأعمال الصالحات، فإن الإيمان والصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد وبر الوالدين وصلة الأرحام وذكر الله عز وجل وغيرها من صالح الأعمال تحفظ العبد المؤمن، وبها يجعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. ومعنا حديث أخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن الأعمال الصالحة تحرس العبد المؤمن في قبر. يقول في الحديث المشهور، حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتفت إليه جيدا، يقول فيما أخرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه وقد رواه الأئمة أي الحديث، قال: إن الميت لا يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، إن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدق والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، في الأربعة الأركان. تأتي الصلاة عند رأسه، والصوم عن يمينه، وتأتي الزكاة عن يساره، والأعمال الصالحات من الصدق والبر والخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند رجليه. فيؤتى، يأتيه الملكان أو تأتي الملائكة للتعذيب من عند رأسه، فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، يعني ليس قبلي نافية، ما قبلي مدخل، ليس قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول العمل الصالح وفعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل. فمن أين يؤتى إيه؟ فيقال له اجلس، فيجلس، قد مثلت له الشمس وقد دنت للغروب، فيقال له ما هذا الرجل الذي كان فيكم، ما تقول فيه؟ فيقول دعوني حتى أصلي، الشمس هتغرب وأريد أن أصلي قبل الغروب. فيقولون إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه، فقال عما تسألوني؟ فيقولون ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم، ما تشهد به؟ فيقول أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك فيها، فيزداد عندئذ غبطة وسرورا. ثم يفتح له باب من أبواب النار، فيقال ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو عصيت الله، فيزداد عندئذ غبطة وسرورا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا، وينور له فيه، ويعاد جسده كما بدأ، وتجعل نسمته في نسم الطيب، وهي طير تعلق في شجر الجنة. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. عباد الله، إن العمل الصالح منجاة، العمل الصالح منجاة في الحياة وبعد الممات، العمل الصالح منجاة، والعمل الصالح مهلكه، كما مر معنا منذ قليل: إن اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع. اليمين الكاذبة يحلفها الرجل وهو يعلم كذبه فيها، تدعوا أي تتركوا الديار بلاقع جمع بلقع، وهي الأرض الخالية المستوية التي لا شيء فيها، يعني اليمين الكاذبة الغموس يحلفها الرجل، تجعل الديار بلاقع بمعنى أنها تفطر المرأة وتخرب عليه داره وتمحق بركة رزقه حتى يصير ولا شيء له، حتى يصير على الأرض في أرض بلقع ليس فيها من شيء قائم قط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن الأعمال الصالحات منجاة في الحياة ومن بعد الممات، الصلاة عند الرأس في القبر، والصوم عن يمين، والزكاة عن يسار، والأعمال الصالحة عند رجلي، ما قبلي مدخل، ما قبلي مدخل، ما قبلي مدخل، ما قبلي مدخل. وأين المدخل إذن؟ لا مدخل، لا مدخل للعذاب ها هنا. فالعمل الصالح منجاة عباد الله، فعليكم بالأعمال الصالحات، والأمة أحوج ما تكون إلى أعمالكم الصالحة في هذه الأيام لرفع الكربات، لكي يرفع الله رب العالمين عنا الكرب. فتوبوا إلى الله وارجعوا إليه، واستغفروا الله رب العالمين آناء الليل وأطراف النهار، وابتهلوا إلى الله رب العالمين وردوا المظالم، وأقبلوا على الله رب العالمين بقلوبكم جميعها. عسى الله رب العالمين أن يحسن لنا الخواتيم، وأن يردنا مردا حسنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.